وبارك عليك وجمعكما وجمع بينكما ايش في خير. اذا لو نحن في الوقت الحاضر هذا يا اخوان وطالب مضى 20 سنة في الدراسة، 6 في ابتدائي و6 في متوسط او ثانوي ادي 12 و4 في جامعة كم 16 و4 في ماجستير كم وكمان 4 في دكتوراه 25 ربع قرن يدرس حتى وصل الى هذه المرحلة، ويوم ما اخذ الشهادة في يده كأنه اخذ خطاب العرش، خلاص دكتوراه من الجامعة. ايش يمنع ان نقول له نفعك الله بعلمك، جعلها ان شاء الله نافعة ومعينا لك على دينك ودنياك، بارك الله لك فيما تعلمت، ايش يمنع هذا؟ فنعمة تجددت لإنسان تستوجب الشكر، فأنت تشاطره إحساسه وتدعو الله له، ما جبت من عندك شيء. إذا إنسان كان ولده غايب ولا أبوه مريض وطلع من المستشفى، ما تقول له الحمد لله على السلامة ولا تسور له كده؟ لا والله، الحمد لله على سلامتك، او الحمد لله على سلامة والدك وخروجه من الايش من المستشفى بعافية. اذا هذه تورث مودة، اما عدم قبولها ورفضها فانه يورث قطيعة. اذا تكون مناسبات لتجديد الاتصال الشعوري بالخير والتعبير عن انك تشاركه في خيره. اذا مات له ميت تعزيه ولا لا تعزيه؟ لماذا؟ تشاركه فيما هو فيه وتهون وتخفف عليه رزع المصيبة. اذا كما ذكروا في حق الجوار انك تعزيه فيما اصيب وتهنئه فيما اكتسب. وهكذا ايها الاخوة في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما ينبغي بين المسلم واخيه في المناسبات، واهم شيء في موضوعها وهو الزواج.